بزحفنا قد سار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبوا يا أحرار، عناقنا قد ثار، إسلامنا منك وفيك العز والإكبار، قد أنزل الوحي على نبينا المختار، إسلامنا منك وفيك العز والإكبار، قد أنزل الوحي على نبينا المختار، سيبلغ الإسلام حتما سائر الأمصار، سيبلغ الإسلام حتما سائر الأمصار، وعد من القهار ستشرق الأنوار، وعد من القهار ستشرق الأنوار. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. يا أحرار، عملاقنا قد عملاقنا قد ثار، بزحفنا قد سار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. مكة هيا باركي مسيرة الثوار، طيبة هيا جددي رسالة الأنصار، مكة هيا باركي مسيرة الثوار، طيبة هيا جددي رسالة الأنصار، يا قدس هيا انتفضي بجيشك الجرار، يا قدس هيا انتفضي بجيشك الجرار، فكل طفل صار مجاهدا مغوار، فكل طفل صار مجاهدا مغوار. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبوا يا أحرار، عملاقنا قد ثار، بزحفنا قد سار، عملاقنا قد ثار، بزحفنا قد سار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. شيشان فخرنا لقد أرقتم الكفار، هيا اكسروا شوكتهم بالصبر والإصرار، شيشان فخرنا لقد أرقتم الكفار، هيا اكسروا شوكتهم بالصبر والإصرار، فدولة الروس بأيدينا غدا تنهار، فدولة الروس بأيدينا غدا تنهار، ستنبئ الأخبار لمن يكون العار، ستنبئ الأخبار لمن يكون العار. أخوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. أخوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبوا يا أحرار، عملاقنا قد ثار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. تكيل أمري كدمي بأرخص الأسعار، ويدعون أنهم أحبابنا الأخيار، تكيل أمري كدمي بأرخص الأسعار، ويدعون أنهم أحبابنا الأخيار. يا أمتي أما عرفت معدن الكفار، يا أمتي لقد عرفنا لعبة الأشرار، أفيقوا يا أحرار أترتضون العار، أفيقوا يا أحرار أترتضون العار. خوضوا الردى هوايتي، فكري غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوضوا الردى هوايتي، في في غدا في جنتي فأنقذوا بجثتي نورا يرى لأمتي. فهبوا يا أحرار عملاقنا قد ثا البرق من عيونه ونفخه الإعصار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوض الردى روايتي في غدا في جنتي فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى روايتي في غدا في جنتي فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي. أبرك والروس ومن على خطاهم سار، هم ملة واحدة سقيمة الأفكار. أمريكا والروس ومن على خطاهم ساق، هم ملة واحدة سقيمة الأفكار. ويل لهم من غضبة العملاق لما ثار، ويل لهم من غضبة العملاق لما ثار. وثورة الأحرار جوابها من نار، وثورة الأحرار جوابها من نار. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا بجثتي نورا يرى لأمتي. فهموا يا أحرار عملاقنا قد ثار، بزحفنا قد ثار، عملاقنا قد ثار، بزحفنا قد ثار. البرق من عيونه ونفخه الإعصار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. لكل بقعة لنا مجاهد مغوار، مضى وفي يمينه مهند بتار. في كل بقعة لنا مجاهد مغوار، مضى وفي يمينه مهند بتار. كل الرجال خالد وجعفر الطيار، كل الرجال خالد وجعفر الطيار. فهبوا يا ثوار عملاقنا قد ثار، فهبوا يا ثوار عملاقنا قد ثار. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبوا يا أحرار عملاقنا قد ثار، عملاقنا قد ثار، بزحفنا قد ثار. البرق من عيونه ونفخه الإعصار، البرق من عيونه ونفخه الإعصار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. يا أحرار عملاقنا قد ثار، يا أحرار عملاقنا قد ثار، يا أحرار عملاقنا قد ثار، يا أحرار عملاقنا قد ثار.